الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى الكلام عن كتابة الحديث وضبطه. يقول الإمام النووي رحمه الله: الثانية، المسألة الثانية، ينبغي أن يكون اعتناؤه بضبط الملتبس من الأسماء أكثر. ينبغي أن يكون اعتناؤه بضبط الملتبس من الأسماء أكثر، يعني احنا قلنا ينبغي العناية بضبط ما يشكل من الكلمات أو يلتبس من الكلمات. يقول: الأسماء بالذات العناية بها ينبغي أن تكون أكثر، لأن الأسماء لا يدخل فيها القياس ولا تستدرك بالمعنى ولا يمكن أن يدل عليها ما قبلها أو ما بعدها. يعني الأسماء التي تشتبه زي مثلا زيد ويزيد وبشير ونسير ومش عارف كذا، مثل هذه الأسماء التي تلتبئ عبد الله وعبيد الله وكذا، فهذه يعني أحيانا لا يمكن الاستدلال عليها بما قبلها أو بعدها أو عن طريق مثلا القياس ومعرفة معنى الكلام، يعني بخلاف الكلمات التي لا تشكل، ممكن الكلمات التي يعني لا تضبط بالشكل في غير الأسماء، ممكن الإنسان يحاول من خلال السياق والكلمة التي قبلها والتي بعدها أن يستنتج يعني التشكيل الصحيح والضبط الصحيح، لكن الأسماء لا يمكن فيها هذا إلا طبعا عن طريق يعني أئمة الحديث وذوي الخبرة به، يعرفون أحيانا مثلا أن هذا الراوي من طلاب من تلاميذه وأن ومن شيوخه وبلده وكذا، فمرات إذا أشكل الاسم فمن خلال يعني معرفتهم بتلاميذه وشيوخه وبلده وكذا من خلال الإسناد يمكنهم أن يستنتجوا الضبط الصحيح أو كذا، لكن هذا يكون فيه عسر يعني أشد بكثير من العسر الذي يكون في عدم ضبط الكلمات الأخرى. قال: ويستحب ضبط المشكل في نفس الكتاب وكتبه مضبوطا واضحا في الحاشية قبالته. يعني في عندنا الضبط اللي هو بالرموز والضبط اللي هو بالكتابة، الضبط اللي هو بالرموز والضبط اللي هو بالكتابة. فالضبط اللي هو بالرموز، جزاك الله خير، الضبط اللي هو بالرموز اللي هو يعني علامة الفتحة وعلامة الكسرة وكذا، فيقول هذا يكون في نفس الكتاب، هذا يكون في نفس الكتاب. وأما الضبط اللي هو بأن يقول مثلا بالباء الموحدة، يعني يستعملون الضبط اللي هو بالكتابة انه مثلا الباء يقول لك الموحدة التحتية اللي هي فيها نقطة واحدة من تحت، النون يقول بالموحدة الفوقية اللي فيها نقطة واحدة من فوق، التاء يقول بالمثناة الفوقية، الياء بالمثناة التحتية، الثاء مثلا يقول بالمثلثة، مش محتاج يقول فوقية أو تحتية لأن ما فيش هذا الشكل، يعني هذه الصورة للحرف إذا كانت مثلثة مش هيجي إلا فوق، واضح في اللغة العربية يعني، لكن في اللغات الأعجمية ممكن يجي يعني وهكذا يعني. فالضبط اللي هو بهذه الطريقة أو مثلا بالنسبة هذا بالنسبة للنقاط يعني، وبالنسبة للتشكيل يقول مثلا بفتح الموحدة وضم المثناة وكسر مثلا المهملة، المهملة اللي هي ما عليهاش نقاط، ساعات مثلا السين يقول لك مثلا السين المهملة بفتحها بضمها بكذا، فهذا الضبط اللي هو بالكتابة، فهذا يعني فيما يشكل يعني ويلتبس خاصة من الأسماء أو كذا، قال لك يعني يستحب أنه يكتبه مضبوطا واضحا في الحاشية قبالته، يعني يشكله تشكيل داخل الكتاب وبعدين في الحاشية مثلا يقول الحاشية اللي هي الهوامش، يعني في الهوامش كذا، الهوامش الجانبية أو التحتية، هو يقول في الحاشية قبالته يعني على الهامش الجانبي مقابل الاسم، فيقول مثلا بالموحدة أو مثلا بفتح المهملة بكسر المثنى كذا، فيستعمل هذه العبارات للتأكيد، لأن التشكيل اللي هو النقط والتشكيل اللي هو بالرموز مرات يحصل فيه أيضا يعني عدم انتباه من القارئ أو يحصل فيه خطأ أو كذا، فإذا كان مكتوبا يكون هذا يعني أدعى لعدم حصول التحريف. قال: ويستحب تحقيق الخط دون مشقه وتعليقه. يستحب تحقيق الخط دون مشقه وتعليقه. المشق اللي هو سرعة الكتابة، انه يكتب ايه بالسرعة، المشق. والتعليق اللي هو ان يكتب حروفا متداخلة، بعض الخطوط يعني بيكون فيها نوع من الزخرفة وكذا، فيجعل الحروف ايه متداخلة بحيث يصعب قراءتها. شوفوا بعض اللوحات وكذا مثلا، فممكن يكتب عبارة سهلة جدا بس ايه يجعل الحروف يدخل بعضها في بعض وكذا، لتجميل الخط يعني وتزيينه وكذا. لكن يقول لا يفعل هذا الأمر، وهو يكتب الحديث يعني في الكتب حتى ايه تسهل قراءته. قال: ويستحب تحقيق الخط، ان يكتبه بخط يعني واضح، الحروف فيه يعني ليس بعضها داخلا في بعض، ويكتب بتأنن. ويكره تدقيقه إلا من عذر كضيق الورق وتخفيفه للحمل في السفر ونحو. التدقيق اللي هو أن يكتب بخط دقيق، يعني بخط إيه صغير. التدقيق اللي هو الخط الدقيق اللي هو الصغير، إنه يصغر الإيه الخط. فقال: يكره تدقيق الكتابة في وهو يكتب الإيه الحديث إلا من عذر، إلا من عذر ما عندوش ورق كفاية فيضطر للإيه التدقيق، إما لقلة الورق أو بسبب إنه إيه يكتب كتابا حتى يحمله معه في السفر، وإذا كتبوا بخط كبير سيكبر حجم الإيه الكتاب ويشق عليه حمله وكذا. فإذا كان لعذر يعني يعفى عنه، لكن بدون عذر قال ينبغي أن يكتب إيه بخط كبير واضح وألا يدقق الخط. ورد يعني عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال لابن عمه حنبل ابن إسحاق، وحنبل ابن إسحاق ابن حنبل هذا ابن عم الإمام أحمد وهو تلميذ أحمد أيضا، فالإمام أحمد يقول لتلميذه حنبل، يقول له إيه رآه يكتب خطا دقيقا قال: لا تفعل أحوج ما تكون إليه يخونك. قال: لا تفعل أحوج ما تكون إليه، يعني في كبر السن تكون أحوج ما تكون إلى الكتابة، الحفظ يضعف وتحتاج إلى الكتابة، وفي كبر السن يضعف الايه النظر، فيضعف نظرك ويضعف حفظك، وتكون احوج ما تكون الى الكتابه وانت كاتب بخط دقيق فيصعب عليك ايه قراءته. فقال له: لا تفعل، اكتب بخط واضح عشان ما في المستقبل لما تيجي تحتاجه وكذا، يعني حتى لو ضعف بصرك ولا حاجه تستطيع ان تقراه، او على الاقل اذا اعطيته لغيرك يعني استطاع ان يقراه لك ويوضحه. نعم. لا حنبل ابن إسحاق ابن حنبل هذا ابن عم الإمام أحمد يعني. هو الإمام أحمد اسمه أحمد ابن محمد ابن حنبل، هو ينسب يعني إلى جده كده. طيب، فهو أحمد بن محمد بن حنبل وابن عمه اللي هو إيه حنبل ابن إسحاق ابن حنبل يعني. طيب نرجع. يقول: وينبغي ضبط الحروف المهملة. وينبغي ضبط الحروف المهملة، يقول هنا يعني في كتابة الحديث الحروف المهملة اللي هي ليس عليها نقاط، الحروف المهملة اللي هي زي الايه زي الدال والراء والسين والصاد، هذه حروف مهملة. فيقول: ينبغي ضبط الحروف المهملة. طب كيف يضبطها؟ قيل: تجعل تحت الدال والراء والسين والصاد والطاء والعين النقط التي فوق نظائرها. فقالوا عشان يعني حتى لا يحصل ايه سهو فيها وتقرأ مثلا الطاء ظاء أو كيف، قالك الطاء حط تحتها نقطة من تحت زي ما الظأ فيها نقطة من فوق، فالطاء المهملة ضع تحتها نقطة، والعين مثلا فيها نقطة من العين مهملة فضع فيها نقطة من تحت، لأن الإيه مقابلها الغين بيكون فيها نقطة من فوق، زيادة في التمييز يعني. قال: وقيل فوقها كقلامة الظفر، فوقها كقلامة الظفر مضطجعة على قفاها. اجعل زي قلامة الظفر، قلامة اللي هو زي الظفر المقصود، زي هلال صغير كده، كهيئة الايه الهلال الصغير مضطجع على القفا، يعني كأن الهلال ظهره للأسفل يعني. وقيل تحتها حرف صغير مثلها، وقيل يعني ايه الحروف المهملة في الحديث، وانت تكتب الحديث لما يجي مثلا كلمة فيها سين او صاد او طاء او كذا، فقال لك ضع تحتها ايه حرف صغير مثلها، فتحت السين اكتب سينا صغيرة تحتها عشان يعرف ان هذه سين وليست ايه شينا مثلا. طبعا على الطريقة الأولى يقول لك تجعل تحتها النقاط اللي فوق نظائرها، معناها أن السين يحط تحتها ثلاث نقاط، لأن نظيرتها الشين فيها ثلاث نقاط، فيبقى السين يحط تحتها ثلاث نقاط، والعين يحط تحتها نقطة واحدة لأن نظيرتها الغين بنقطة واحدة. قال: وفي بعض الكتب القديمة فوقها خط صغير، وفي بعضها تحتها همزة. هذه كلها يعني اصطلاحات وطرق في ضبط الايه الحروف المهملة، يعني خاصة عندما يريد ان يوضحها، يعني مش بالضروري، يعني احنا قلنا ان يضبط ما يلتبس، فليس بالضرورة ان هو يضبط يعني كل سين وكل صاد وكل كده، بس يعني لو في كلمة معينة ويخشى ان هي تلتبس بكلمة يعني مشابهة لها تماما، بس هذه بدون نقط وهذه بالنقط وكيف، حتى يعني يميزها ويوضحها، فاما يعني يحط النقطة تحت او يحط يعني فوقها هلال صغير، ولا يحط نفس الحرف يكتبه تحته مرة أخرى بخط صغير أو كذا. قال: ولا ينبغي أن يصطلح مع نفسه برمز لا يعرفه الناس، وإن فعل فليبين في أول الكتاب أو آخره مراده. بعض الناس يكون له إيه رموز خاصة به، يعني هو مثلا لما يروي مثلا بدل ما يقول مثلا قال مالك مثلا فيحط ميم، او يحط ميم الف مثلا، او يحط هو اصطلح لنفسه على رموز يختصر بها الاسماء، او يختصر بها يعني بعض الكلمات المعينه، هو له رموز معينه هو ايه يستعملها، فقال لك هذه الرموز اللي هي الاصطلاحات الخاصه لا ينبغي، لأن هو يفهم هذه الاصطلاحات بس غيره لا يفهمها، وبعدين هو نفسه يمكن ينسى هذا الاصطلاح الذي اصطلحه لنفسه هو نفسه، بعد ذلك يمكن يلتبس عليه الأمر أو كذا. وإن فعل فليبين أول الكتاب أو آخره مراده، إذا فعل هذا وكان له هو اصطلاح خاص به فيوضح في أول الكتاب أو في آخر الكتاب كل اصطلاحات المؤلف، أنا إذا قلت كذا أقصد كذا، إذا قلت يعني مثلا الإمام الشاطبي رحمه الله مثلا في القراءات له اصطلاحات مثلا خاصة، انه هو لما يقول ايه لما يقول مثلا قرأ الكوفيون مثلا يقصد ايه عاصم وحمزة والكسائي مثلا، لما يقول حرمي يعني يقصد انه قرأ مثلا نافع وعبد الله بن كثير يسميهم ايه حرمي مثلا او كذا الى اخره، يعني فممكن العالم يعني يكون له رموز خاصة يستعملها، فعليه أن يوضح هذا. الإمام الشاطبي مثلا وضح في أول الكتاب رموزه التي سيستعملها في كتابه، ووضحها وبينها في أول الكتاب بحيث القارئ يعرف ما هو المقصود بهذا الرمز. قال: وأن يعتني بضبط مختلف الروايات وتمييزها، فيجعل كتابه على رواية ثم ما كان في غيرها من زيادات ألحقها في الحاشية. يعني يقول الآن كتب السنة لها روايات متعددة، يعني مثلا موطأ الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك يعني ظل سنين عديدة يعني طيلة عمره وهو يحدث بهذا الكتاب، وسمعه منه يعني أكثر من 1000 رجل سمعوا منه موطأه ويروون عنه. والإمام مالك يعني أثناء حياته ربما زاد وهو يحدث بالموطأ بعض المرات يزيد فيه أحاديث وينقص منه أحاديث، يعني هو كتاب من تأليفه جمع فيه بعض الأحاديث التي اختارها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرات يزيد بعض الأحاديث ومرات ينقص، مرات فالروايات المتعددة، ومرات مثلا يروي الحديث من طريق مثلا في نسخة ومثلا طريق فيه اختلاف في اللفظ أو كذا في رواية أخرى. فالآن رواة الموطأ مثلا رواية يحيى بن يحيى الليثي مثلا عن الإمام مالك، رواية مثلا محمد بن الحسن عن الإمام مالك، رواية فلان عن مالك، فروايات أبو مصعب الزهري روايته عن مالك وهكذا. فالموطأ له روايات مختلفة، فإذا هو بينسخ نسخة من الموطأ فقال لك يجعلها على رواية واحدة، ما يجيش يخلط الروايات هذه بعضها ببعض، يتبع هذه الرواية في حديث وهذه في حديث أو ويخلط بعضها ببعض، لا يكتب، يريد يكتب نسخة من موطأ مالك يكتبها على رواية واحدة من هذه الروايات. ثم الروايات الأخرى لو يريد يعني أنه يجمع الروايات الأخرى فيقول الزيادات التي في الروايات الأخرى يلحقها في الحاشية، هيكون معظم الكتاب متفقا بين الروايات ليس فيه اختلاف، لكن في إحدى الروايات فيها زيادة حديث ليس في الروايات الأخرى، زي حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات موجود مثلا في رواية محمد بن الحسن وليس موجودا في رواية يحيى بن يحيى أو غيره مثلا. فالرواية اللي فيها حديث زيادة يذكر هذا الحديث الزيادة أو اللفظ الزيادة أو كذا اللي وقع في رواية دون أخرى فيذكره في الحاشية، أو نقص أعلم عليه لما يكون الرواية التي معه هي اللي فيها الزيادة والرواية الأخرى فيها نقص، فيضع علامة تحدد الموضع اللي هو الذي فيه نقص في الروايات الأخرى، وإن هو روايته هذا الموضع زيادة في الرواية التي معه، ويشير في الحاشية يعني بما يوضح، يضع علامة توضح أن هناك نقصا في هذا الموضع في الرواية الأخرى. أو خلاف كتبه، إذا ليس هناك نقص ولا زيادة بس هنا وردت لفظة وفي النسخة الأخرى لفظة أخرى، يعني مثلا روايات البخاري بعض الروايات مثلا إنما الأعمال بالنيات، بعضها مثلا إنما الأعمال بالنية بدل النيات، فلو الرواية التي معه فيها بالنيات ورواية أخرى فيها بالنية، الرواية اللي هي بالنية يجعلها مثلا يعلم يعني على موضع الخلاف، يشير في الحاشية يقول وفي رواية فلان بالنية. قال معينا في كل ذلك من رواه بتمام اسمه لا رامزا إلا أن يبين أول الكتاب أو آخره، الرواية اللي فيها اختلاف عن الرواية التي معه لابد أنه ينبه على اسم راوي الرواية المخالفة، يقول مثلا وفي رواية محمد بن الحسن كذا فيذكره باسم واضح بدون رموز، لا يرمز مثلا يحط مثلا ميم حاء مثلا كذا يقصد محمد بن الحسن مثلا، فقالك لا يضع رموزا إلا إذا كان قد وضح في أول الكتاب أن هذا الرمز ماذا يقصد به في أول الكتاب أو في آخره. قال واكتفى كثيرون بالتمييز بحمرة، قل كثير من كتاب الحديث النساخ يعني الذين نسخوا كتب الحديث وكذا طريقتهم أنهم يميزون بالحمرة يعني باللون الأحمر، يعني الكتابة بالحبر الأسود، ومواضع اختلاف الروايات يجعلونها بالحبر الأحمر باللون الأحمر، فالزيادة تلحق بحمرة، يعني هو كاتب الكتاب مثلا بالخط الأسود ولما يجي زيادة في الرواية ليست معه فيكتب هذه الزيادة بالأحمر، يكون معروف أن المكتوب بالأحمر هذا ليس من الرواية التي عليها نسخته ولكن هذه في الرواية الأخرى. والنقص يحوق عليه بحمرة، إذا رويت فيها زيادة ورواية الأخرى فيها نقص فيحوق بالحمرة، يعني يحيط هذه العبارة الزيادة في نسخته يكتبها بالأسود لأنها من أصل النسخة التي معه، بس يحيطها بأقواس حمراء يحوط بها الموضع اللي هو نسخته فيها زيادة عن النسخ الأخرى، مبينا اسم صاحبها أول الكتاب أو آخره. إذا هو يعني الكتاب هذا عبارة عن مقارنة بالروايتين، يعني هو مثلا عنده موطأ مالك مثلا من رواية أبي مصعب الزهري ورواية مثلا محمد بن الحسن، فهو كتبه على رواية محمد بن الحسن، وبعدين اللي بالحمرة بيكون مثلا رواية أبي مصعب، إذا كتبه بالكلمة بالأحمر يبقى هذه رواية أبي مصعب، إذا موضع مكتوب بالأسود ومحوط عليه بأقواس حمراء يبقى الموضع هذا معناه أنه هو إيه، فيه نقص في النسخة، نسخة مثلا في رواية أبي مصعب أو إلى آخره يعني، وهكذا يعني. مبينا اسم صاحبها أول الكتاب أو آخره، في أول الكتاب أو آخره يبين الرواية الأخرى التي قصد مقارنتها بروايته. قال الثالثة: ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة نقل ذلك عن جماعات من المتقدمين، مع نهاية كل حديث يضع إيه دائرة تبين أن هذا الحديث انتهى وأن ما بعده حديث إيه جديد، نقل ذلك عن جماعات من المتقدمين. واستحب الخطيب أن تكون غفلا، تكون دائرة فاضية يعني خالية من الداخل. أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله يستحب أن الدائرة اللي هي تفصل بين الحديث والآخر تكون يعني غفلا يعني خالية فارغة مجوفة من الداخل، فإذا قابل نقط وسطها. لماذا يجعلها غفلا؟ قال عشان لما يقابل النسخة بعد ما يخلص الكتابة هيقابل النسخة، فلما يقابل كل حديث قبله يحط نقطة وسط الدائرة، نشوف الدوائر اللي فيها النقاط هذه نعرف ان ايه ان هذه الاحاديث قوبلت. ممكن المقابلة مرات تستغرق يعني اياما او اسابيع او حسب يعني حجم الكتاب، من بعض الكتب المجلدات الكبيرة ربما يظل يقابلها مدة، فكل يوم بيقابل مثلا 100 حديث، فالاحاديث اللي بيخلصها يحط فيها نقاط داخل الدوائر هذه علامة على انها ايه قوبلة. قال: ويكره في مثل عبد الله وعبد الرحمن بن فلان كتابة عبد آخر السطر واسم الله مع ابن فلان أول الآخر. يعني من آداب الكتابة إذا مثلا إيه تقول مثلا عن عبد الله بن عمر، يقولك من آداب الكتابة إن إذا جت آخر السطر مثلا وأنت بتكتب عن عبد الله بن عمر جاء في آخر السطر بس فراغ يتسع لكلمة عبد، بحيث هتكتب عن عبد وبعدين ايه ستضطر ان يكون اول السطر تكتب لفظ الجلالة الله وبعدين تقول مثلا ابن عمر او كده. فقال كده يعني ايه يعني فيه سوء ادب يعني وكده، طبعا هو الكاتب لا يعني معنى لا يريد يعني سوءا وكذا، لكن يعني من ادب الكتابة انك حتى يعني القارئ مرات يقع يعني بصره على اوائل السطور او كذا فلا يقع بصره على لفظ الجلالة وبعده ايه عبارة ابن أو كذا، فقال لك يعني إذا آخر السطر ما فيش متسع أنك تكتب عبد الله كاملة يبقى خلي كلمة عبد الله بن عمر كلها من أول السطر الجديد، إما تكتب عبد الله كلها متصل أعتبر يعني كأن عبد الله وعبد الرحمن اعتبرها كلمة واحدة، إذا اتسع لها مكان في آخر السطر كتبتها كاملة، إذا لم يتسع انقلها كلها على أول السطر. وكذا يكره رسول آخره والله ثم ايه صلى الله عليه وسلم اوله، يعني هو يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العبارة كلها، فيقول اذا اخر السطر ضاق يعني يتسع بس لكلمة رسول وبعدين هيكون اول السطر تكتب لفظ الجلالة الله وبعدين يكتب ايه صلى الله عليه وسلم، فقال كذا مما يقبخ يعني في الكتابة هذه الطريقة، فقال لك إذا آخر السطر مش هتسع لكلمة رسول الله كاملة فانقلها كلها لأول السطر، يعني نعتبر كلمة رسول الله يعني متصلة بعضها مع بعض يعني. وكذا ما أشبهه، يقول كذلك ما يشبهه يعني من الإيه المواضع التي يكون فيها بداية السطر يعني بدية بطريقة غير لائقة يعني. قال: وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسأم من تكراره، وهو بيكتب عليه أن يكتب إيه كلما مر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكتب صلى الله عليه وسلم، وقال ولا يسأم إيه من تكراره، بل يعني كثير من السلف يعني قالوا يعني هذا من أعظم يعني الشرف لإيه لأهل الحديث أنه يعني يكسر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته وفي كتابته، هذا يعني أعظم فوائد كتابة الحديث، فلا يحرم نفسه فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، ف يعني عليه أن يحافظ على كتابة عبارة صلى الله عليه وسلم يعني كاملة ولا يسأم إيه من تكراره. وكثير من الأئمة قالوا لا يجوز اختصارها إلى صاد أو إلى صلعا أو كذا، بعض الناس يعني يسأم من تكرار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب صاد أو يكتب صاد لام عين ميم يرمز لها وكذا، كثير من الأئمة يعني حرموا ذلك وقالوا لا يجوز هذا، يكتب صلى الله عليه وسلم إيه كاملة. قال ومن أغفله حرم حظا عظيما، ومن أغفله حرم حظا عظيما، ولا يتقيد فيه بما في الأصل إن كان ناقصا. طيب لو النسخة اللي هو بينقل منها ليس فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يتقيد بالأصل إنه بينسخ نسخة طبق الأصل فيكتبها خالية من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كذا لا يتقيد فيه بالأصل، لو النسخة الأصلية التي ينسخ منها ليس فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت في نسختك وأنت تنقل زدها في نسختك، قل صلى الله عليه وسلم إن كان ناقصا. قال وكذا الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل وشبهه أو وشبهه، وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار. كذلك يعني من أدب الكتابة أنه إذا مر ذكر الصحابي أن تقول رضي الله عنه، إذا مر ذكر عالم أن تقول رحمه الله إذا كان متوفا أو كذا، الأحياء تدعو له تقول حفظه الله أو وفقه الله أو ونحو ذلك. قال وإذا جاءت الرواية بشيء منه كانت العناية به أشد. إذا الرواية جاءت بشيء من هذا، يعني أصلا الرواية نفسها يعني مثلا هو يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا قال موسى صلى الله عليه وسلم، لهو يعني ورد في نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وسلم على نبي قبله، أو الصحابي وهو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم مثلا بصيغة معينة أو كذا، فهذا العناية به أشد، ويقول لك حتى لو ما وجدتها في الكتاب أن تكتبها، فإذا وجدتها أصلا في رواية من قبلك فالعناية أشد أنك تكتبها، يعني لا تنقصها، يعني يقول لك أنت إذا وجدتها ناقصة زدتها، فما بالك إذا وجدتها موجودة فالعناية أشد أنك لا تنقصها وتكتبها كاملة. قال ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم والرمز إليهما في الكتابة بل يكتبهما بكمالهما. يكره الاقتصار على الصلاة إنه فقط يعني أن يقول صلى الله عليه بدون أن يقول وسلم، ويكره الاقتصار على التسليم أن يقول مثلا عن النبي عليه السلام مثلا بدون الصلاة، فيكره الاقتصار على الصلاة ويكره الاقتصار على التسليم، لأن الله تعالى قال إيه صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام، فأمرنا الله تعالى بالصلاة والتسليم عليه، فتقرن إيه بين الصلاة والتسليم. وكذلك يكره الرمز إليهما كما ذكرنا، يرمز إليها بصاد أو يرمز إليها بصلعا، فهذا مما يكره، وذهب كثير من الأئمة إلى أنه يحرم، يعني ليس فقط يكره بل ذهب كثير إلى إيه تحريمه. فيكتب صلى الله عليه وسلم ولا يسأم يعني ولا يمل من تكرار كتابته، فهي إيه الكتابة كالنطق، يعني له أجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الله تعالى عليه بها عشرا، لكن كلمة صاد وكلمة صلعا هذه يعني إما أن يكون مكروها أو حراما، لكن لو كتبها كاملة يعني أثيب عليها وصلى الله عليه بها عشرا عليه الصلاة والسلام. قال الرابعة عليه مقابلة كتابه بأصل شيخه وإن إجازة وإن إجازة عليه مقابلة كتابه بأصل شيخه، حتى لو كان أصل شيخه يعني قد تحمله الشيخ إجازة والشيخ نفسه يعني لم يقرأه على من على شيوخه، أو أنت تتحمله عن الشيخ تحملته بالإجازة ولم تقرأه عليه، فقالك حتى لو كان التحمل بالإجازة فينبغي مقابلة الكتاب، يعني حتى الكتاب الذي أجزت فيه ولم تسمعه من الشيخ حاول أن تقابله بنسخة الشيخ. وعرفنا معنى المقابلة، يعني أنه واحد يمسك الكتاب والآخر يمسك الكتاب الآخر ويقرأ الكتاب من أوله إلى آخره ويتأكد من من مطابقة النسخة للأصل. وأورد يعني في عن الأخفش أنه قال: إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا. إذا ظل يعني يتكرر النسخ من غير مقابلة من غير مطابقة بالنسخة الأصلية، بل النسخة اللي هي الفرعية هذه اللي هي غير مقابلة نسخت مرة أخرى ولم تقابل، كلما تكرر هذا كل مرة يقع تحريف والتحريف يزداد تحريفا، فحتى يعني يبقى الكتاب يعني سليما لابد من مقابلته بالنسخة الأصلية. لكن طبعا في عصرنا الحاضر يعني إذا كان النسخة يعني تصور بالآلات والمكائن اللي هي تطلع النسخة طبق الأصل، يعني تكون المقابلة هنا يعني مش بالضرورة أن المقابلة حرفا حرفا، ولكن يعني يتأكد أن فيش صفحة ساقطة أو في جزء مقموص في الطباعة أو كذا يعني. لكن عندما كانوا ينسخون باليد، إذا أنت يعني ناقل النسخة باليد فعليك أن تقابلها، لأن النسخ باليد ممكن يسقط فيه بعض الكلمات أو الحروف أو كذا. قال: وأفضلها أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع. أفضل طرق المقابلة أن أثناء السماع من الشيخ يكون الشيخ معه الكتاب في يده ويملي منه، والطالب معه النسخة منسوخة على كتاب الشيخ وهو يسمع من الشيخ أو يقرأ، يعني واحد منهم بيقرأ على الآخر وهذا معه نسخة وهذا معه نسخة، ويسمع أو يتحمل أثناء مطابقة النسخة بالأصل. ويستحب أن ينظر معه من لا نسخة معه، لا سيما إن أراد النقل من نسخته. قل يستحب يعني من باب شهادة اثنين، يعني إن واحد بيقرأ من النسخة ويخلي واحد جالس جنبه برضه يضع الكتاب على مرأى منه من شخص آخر بجواره بحيث يتابع معه برضه، لو القارئ بيقرأ من النسخة وواحد جنبه يعني جالس يتابع برضه في نفس النسخة، لا سيما إن أراد النقل من نسخته. لو إن هذا اللي ينظر في النسخة لو أراد أنه ينقل منها بعد ذلك فيكون هو برضه تأكد أن النسخة صحيحة يعني. وقال يحيى بن معين: لا يجوز أن يروي من غير أصل الشيخ إلا أن ينظر فيه حال السماع. يحيى بن معين رحمه الله يقول: لا يجوز أن يروي من غير أصل الشيخ إلا أن ينظر فيه حال السماع. يقول عندما يروي لابد يكون معه النسخة الأصلية للشيخ، إلا أن يكون معه نسخة أخرى كان ينظر فيها وقت السماع. والصواب الذي قاله الجماهير أنه لا يشترط نظره ولا مقابلته بنفسه، بل يكفي مقابلة ثقة أي وقت كان. قل الصواب الذي عليه جماهير العلماء أنه لا يشترط أن الراوي من نسخة أن يكون نظر إليها بنفسه أو قابلها بنفسه، بل يكفي أن هذه النسخة تكون مقابلة على أصل الشيخ أو على أصل قوبلة على أصل الشيخ في أي وقت كان، ليس بالضرورة أن المقابلة تكون أثناء تحمل الحديث سماعا أو عرضا، وإنما يعني المقابلة تتم في أي وقت. قال: ويكفي مقابلته بفرع قوبل بأصل الشيخ، ومقابلته بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ. يقول لك ممكن المقابلة تكون على فرع قوبل على أصل الشيخ، يعني يقابل نسخته على نسخة يعني قوبلت على أصل الشيخ، أو يقابل نسخته على النسخة اللي شيخه قابل عليها نسخته، يعني ممكن أحيانا يكون نسخة شيخ شيخه موجودة وهو شيخه أصلا هو نسخ نسخته من نسخة شيخ، فإذا هو استطاع أنه يحصل على نسخة شيخ شيخه اللي هو شيخه أصلا نقل عنها ويقابل نسخته بها، فهنا قابلها بأصل الأصل، فإذا إما يقابلها بالأصل أو بأصل الأصل أو بفرع مقابل عن الأصل. قال: فإن لم يقابل أصلا فقد أجاز له الرواية منه الأستاذ أبو إسحاق، الأستاذ أبو إسحاق هو الإسفرايني، وآباء بكر الإسماعيلي، وآباء بكر الإسماعيلي والبرقاني والخطيب، هؤلاء ثلاثة من الحفاظ الأئمة كلهم كنيته أبو بكر، أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر البرقاني وأبو بكر الخطيب البغدادي، فكلهم إيه، فجمعهم قال: وآباء بكر الإسماعيلي والبرقاني والخطيب رحمهم الله تعالى. هؤلاء الأئمة يجيزون يعني الرواية من نسخة غير مقابلة إن كان الناقل صحيح النقل قليل السقط ونقل من الأصل وبين حال الرواية أنه لم يقابل. فيقول إذا كان الناقل اللي هو الناسخ يعني اللي نسخ النسخة من الشيخ شخص متقن يعني عرف أنه نسخة أنه بينقل هو صحيح يعني ما راجعش يعني راجعها بعد النقل بس هو بينقلها وهو ينسخ هو الشخص نفسه كان متقن وجرب عليه أنه يعني قليل السقط يعني قل ما يحصل منه وهو ينسخ الكتب أن يسقط شيئا ونقل من الأصل هو يعني لما نسخ من الأصل وبين حال الرواية أنه لم يقابل ولما يروي ينبه طلابه إلى أن هذه النسخة يعني غير مقابلة حتى يعني يحملهم المسؤولية في أن يحاولوا مقابلة هذه الرواية بعد ذلك والتثبت منها يعني إن لو لم ينبههم ربما اعتمدوا على أن نسخة الشيخ مقابلة فربما لو وجدوا نسخة أخرى مخالفة يمكن يظنون الخطأ في النسخة الأخرى لكن إذا الشيخ عرفهم نسخته غير مقابلة فإذا وجدوا يعني اختلافا في نسخ أخرى مقابلة يعتمدون الصواب ويتركون الخطأ. ويراعي في كتاب شيخه مع من فوقه ما ذكرنا في كتابه، يعني كذلك أيضا يعني هذا ما يفعله الطالب بنسخته أن يقابلها على نسخة شيخه، كذلك أيضا عليه أن يتأكد أن شيخه قد قابل نسخته بنسخة شيوخه أو بنسخة مقابلة عليها وهكذا، بحيث أن هذا الأمر يعني يقع في كل طبقات السند. قال: ولا يكن كطائفة إذا رأوا سماعه لكتاب سمعوا من أي نسخة اتفقت، وسيأتي فيه خلاف وكلام آخر في أول النوع الآتي. فيقول: لا يكن كطائفة إذا مثلا عرفوا أن الشيخ مثلا أن شيخهم سمع صحيح البخاري فخلاص يجيب أي نسخة من صحيح البخاري ويروي عن شيخه ويسوق السند ويروي النسخة من أي أصل وجده بغض النظر عن كون هذا الأصل هو نفسه الذي يعني مطابق لما سمع للرواية التي سمعها الشيخ أو مخالفة لها أو كذا، فيقول هذا يعني لا ينبغي. قال: الخامسة، من المسألة الخامسة أو الفائدة الخامسة المتعلقة بكتابة الحديث وضبط الحديث. قال: المختار في تخريج الساقط وهو اللحق بفتح اللام والحاء، اللحق كلمة اللحق بفتح اللام والحاء اللي هو الساقط، يعني هذا عندما تحصل مقابلة يجي يقابل النسخة بالنسخة الأصلية فربما وجدت سطرا ناقصا وربما سطورا وجدت سطورا ناقصة أو وجدت اسم راو ساقط وأنت تقابل، طيب الزيادة اللي هي هذه تسمى لحقا. المختار في تخريجها قال: أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطا صاعدا معطوفا بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة اللحق. ماشي؟ فقال لك يعني بيجي مثلا الآن هنا في يعني مثلا لو في المختار في تخريج الساقط، فلو مثلا بين المختار وفي مثلا لو فرضنا بين المختار وفي لو فرضنا أن هنا يوجد سطر ناقص، فيجي يطلع خط كده بين الكلمتين اللي هم فيها موضع السقط، يخرج خط إلى فوق وبعدين معطوفا يعني محنيا إلى جهة اليمين أو جهة الشمال، يعني يخرج خط إلى فوق وبعدين محني إلى جهة اليمين أو جهة الشمال. إذا حناه إلى جهة اليمين يبقى يكتب الإيه السقط، يكتبه هنا مثلا في الحاشية اليمنى. إذا طلع الخط وحناه للشمال يكتب الإيه السقط في الحاشية اليسرى. فيخرج خطا صاعدا معطوفا بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة اللحق، إما إذا كتب اللحق في الحاشية اليمنى يجعل الخط إلى الجهة اليمنى، وإلى اليسرى إلى اليسرى. وقيل يمد العطفة إلى أول اللحق، وقيل يمد العطفة إلى أول اللحق، وقيل أنه لما يطلع إيه خط بين الكلمتين اللي في بينهم سقط يطلع الخط ويعطفه يحنيه ويظل ماده لغاية ما يصل إلى الحاشية، يعني ما يكفيش بس إيه يعني إن زي علامة زاوية قايمة كده يعني صغيرة، بل يطلع الخط وبعدين يحنيه ويظل ماشي لغاية أول كلمة في اللحق، يعني بحيث يفضل الخط ماشي لغاية أول كلمة في اللحق، فيمد العطفة إلى أول اللحق. واضح ولا؟ ويكتب اللحق قبالة العطفة، ويكتب اللحق قبالة العطفة في الحاشية اليمنى إن اتسعت. قال لك خلي الأصل دايما أنه يحاول يكتب اللحق في الحاشية اليمنى إن اتسعت، إلا أن يسقط في آخر السطر فيخرجه إلى الشمال، وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة. هذه كلها من آداب يعني كتابة الحديث، تجدون هذه الآداب يعني في المخطوطات، يعني توجد مصورات لمخطوطات كثيرة في الآن يعني على شبكة الإنترنت وكذا، في ملتقى أهل الحديث مثلا تكتب أهل الحديث ahlalhadith.com، في ملتقى أهل الحديث تجدون قسما للمخطوطات فيه يعني مئات المخطوطات مصورة تنظرون إليها، وتجدون طرق العلماء في الكتابة، بعضها مخطوطات قديمة بخطوط علماء كبار، فتجد طريقتهم هكذا يعني كما ذكر. فبيكون يقول أن اللحق يجعلونه في الحاشية اليمنى إن اتسعت له، إذا كانت حاشية تتسع للحق، ويقول إلا إذا كان اللحق يعني قريبا من آخر السطر، قريبا من آخر السطر فيكتبه في الحاشية اليسرى، ويجعل كتابة اللحق صاعدة إلى فوق، يعني يبتدي الكتابة يعني مثلا لو هنا هيكتب في الحاشية يبدأ من هنا بحيث الإيه الكتابة هكذا يعني تكون صاعدة إلى إيه إلى فوق، يعني كأنه ميل الورقة هكذا ويكتب بحيث يعني الكتابة تكون صاعدة إلى فوق. قال فإن زاد اللحق على سطر ابتدأ سطوره من أعلى إلى أسفل، لو اللحق سطر واحد يخليه من ايه من الاسفل الى الاعلى، لو اكثر من سطر يخليه من الاعلى الى الاسفل. فان كان في يمين الورقة انتهت الى باطنها، وان كان في الشمال فالى طرفها. فهذه يعني من اداب الايه الكتابة يعني. قال ثم يكتب في انتهاء اللحق صح، يكتب عبارة صح صاد حاء في انتهاء اللحق، يعني إشارة إلى أن فعلا هذا الكلام ساقط، وأنه يؤكد على إيه على أن هذا الكلام ساقط. وقيل يكتب مع صح، وقيل يكتب مع صح، يكتب إيه رجع راء جيم عين. وقيل يكتب الكلمة المتصلة به داخل الكتاب وليس بمرض لأنه تطويل موهم، وقالوا أن يكتب هذه الكلمة المتصلة داخل الكتاب، يعني يبتدي اللحق من داخل الكتابة. فقال لك إن هذا يعني تطويل موهم، ولأنه يجيء في الكلام ما هو مكرر مرتين وثلاثة، فإذا كرر الكلمة يعني قد يظن أن هذه الكلمة إيه، أنها مكررة، يعني أنها مكررة، مش أن هو قاصد بها أن هذه الكلمة هي بداية اللحق. فيعني يكفي أن هو يكتب اللحق، مش محتاج أن هو يكتب أول كلمة في اللحق يكتبها مرة أخرى داخل الكتابة، داخل الكتاب نفسه يعني. قال: وأما الحواشي من غير الأصل كشرح وبيان غلط أو اختلاف رواية أو نسخة ونحوه، فقال القاضي عياض: لا يخرج له خط. والمختار استحباب التخريج من وسط الكلمة المخرج لأجلها. طب الآن يعني في عندنا النسخة الأصلية اللي هو كلام المؤلف، وفي حواشي من الكاتب، يعني الكاتب اللي هو الآن مثلا أنت نقلت كتابا، مثلا فرضنا تنقل كتابا للإمام النووي رحمه الله، فأنت نقلت الكتاب، لما نقلت الكتاب وجدت إيه؟ سقطا، يعني هي عبارات هي من كلام الإمام النووي وسقطت منك أثناء النسخ، فهذه إيه؟ تخرج لها اللحق، هذا تطلع لها خط وتكتبها في الحاشية، فدي بقية كلام الإمام النووي وحتكتب عليها صح وتكتب كذا. طيب أنت الآن مثلا تريد تضيف بعض التعليقات، شرح كلمة غامضة، اختلاف نسخة أخرى كذا، فهتكتبها في الحاشية. طيب كيف تميز الآن إذا معك كلام في الحاشية، كيف تعرف أن هذا من كلام المؤلف وأن هذا لحق يعني سقط من الناسخ وألحقه في الحاشية، ولا هذا كلام المحشي أو الشارح مش كلام صاحب الكتاب الأصلي؟ فالقاضي عياض يقول أن الحواشي هذه لا يخرج لها خط، هذه تكتب في الحاشية ما تجعل لهاش خط، فيبقى تخريج الخط هذا يكون علامة على أن الكلام هذا لحق يعني من الكتاب الأصلي، والحاشية اللي ما لهاش خط يبقى معناها أن هذه الحاشية يعني ليست من أصل الكتاب، وإنما يعني من زيادات الشراح وكذا. والإمام النووي رأيه يقول: والمختار استحباب التخريج من وسط الكلمة المخرج لأجلها. قالك نخرج خط، بس خلي الخط يطلع من وسط الكلمة، يبقى في فرق بين الخط اللي طالع من وسط الكلمة والخط اللي طالع بين كلمتين. الخط اللي طالع بين الكلمتين هذا معناه أن هذا لحق، والخط اللي طالع من وسط الكلمة فهذا معناه أن هذه حاشية يعني ليست من أصل الكتاب. واضح؟ قال السادسة: شأن المتقنين التصحيح والتضبيب والتمريض. التصحيح والتضبيب والتمريض، وحيشرح هذه العبارات. قال: فالتصحيح كتابة صح على كلام صح رواية ومعنى، وهو عرضة للشك أو الخلاف. واضح؟ فقال لك التصحيح يعني كتابة كلمة صح على كلام صح رواية ومعنى، وهو عرضة للشك أو الخلاف. يعني زي مثلا لما هنا مثلا الراوي اسمه الغمري وليس العمري، مثلا العمري هي مشهورة أكثر مثلا من الغمري، بس الراوي هذا اسمه الغمري، فتلاقي يكتب لك الغمري وانت بتقرأ في النسخة كده تلاقي مكتوب فيها صح، يعني دي مش خطأ، النقطة دي مش سهو ولا زيادة، النقطة دي مظبوطة موضوعة يعني في موضعها الصحيح. فمرات يعني تجد كلمة يعني هي عرضة للقارئ انه يشك فيها، يحسب انها خطأ، فالكاتبها يكتب له صح عشان تعرف ان هذه مش يعني زي مثلا لو حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات، روية إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنية، إنما العمل بالنية، فلو كتب إنما الأعمال بالنية فتلاقي مثلا بعض مثلا مكتوب بالنية وتلاقي مكتوب فيها صح، يعني هي بالنية مش بالنيات، هي النسخة دي مكتوب فيها بالنية هكذا، فعشان ممكن لو ما كتب صح القارئ يحسب إن الناسخ أخطأ وكتب النية بدل النيات، فيكتب لك بالنية وتلاقي مكتوب فيها صح. فهذا من شأن المتقنين انه هو بينسخ لما يكون كلمة يعني يتوقع ان القارئ سيشك فيها وهي عرضة للخلاف والشك فيكتبها ويكتب فوقها صح. فهذا التصحيح. والتضبيب ويسمى التمريض. التضبيب قال يسمى التضبيب ويسمى الايه التمريض ايضا. قال ان يمد على الكلمة أن يمد على الكلمة خط أوله كالصاد. يمد خط أوله زي حرف الصاد، زي حرف الصاد كده، وبعدين إيه خط ممدود هك ماشي كالصاد. ولا يلزق ولا يلزق بالممدود عليه. يمد على ثابت نقلا، فاسد لفظا أو معنى أو ضعيف أو ناقص. واضح؟ يعني كلام هو ثابت في النقل، يعني هي النسخة الأصلية هكذا، بس الكلام اللي في النسخة الأصلية هذا خطأ، يعني هو الكلام هذا خطأ بس هو هكذا النسخة الأصلية وجد فيها هكذا، فهو يكتبه يعني من باب الأمانة يقول لك والله هي النسخة وجدتها هكذا، بس الكلام هذا إما خطأ أو فيه تحريف أو فيه نقص أو فيه كذا، فيكتبه ويجعل علامة زي الإيه زي حرف الصاد ويطيل ذيل صاد ممدودة كده، يعني كأن صاد وبعدين الخط تبع الصاد طويل لغاية نهاية الكلام الذي فيه خطأ، من أول الكلام اللي فيه خطأ إلى آخره. وقال إن ما يلزقوش بالممدود عليه. قال ومن الناقص، يبقى في حالة هذا في حالة كون الكلام خطأ يبقى يجعله فوق. ومن الناقص موضع الإرسال أو الانقطاع. في الكلام الناقص فيجعل الايه الضبة في موضع النقص، يحط الضبة في موضع النقص اللي هي زي علامة الصاد الممدودة، فيحطها عند الموضع الذي فيه النقص. ماشي. قال وربما، يعني يقول مثلا زي موضع انقطاع مثلا في السند او انقطاع سقط في الكلام او كذا، فيحط علامة الضبة هذه ليعرف ان هذا الموضع فيه يعني في راوي ساقط او في كلمة ناقصة في هذا الموضع. قال وربما اختصر بعضهم علامة التصحيح فأشبهت الضبة. يقول يعني المفروض احنا قلنا علامة صح هي علامة الكلام صحيح، والضبة هي عبارة عن صاد ممدودة، صاد ممدودة. يقول لك المشكلة ان في بعض الناس يكتب صح بس يختصرها تصبح صح كأنها صاد، هو قصد التصحيح بس هي اصبح شكلها تشبه شكل الايه علامة التضبيب اللي هي علامة التمريض، علامة الخطأ. قال ويوجد في بعض الأصول القديمة في الإسناد الجامع جماعة معطوفا بعضهم على بعض علامة تشبه الضبة بين أسمائهم وليست ضبة وكأنها علامة اتصال. يعني يقول إن وجد إيه في بعض النسخ القديمة إذا الإسناد فيه جماعة مجموع، يعني نفس الراوي يقول حدثني مثلا نافع وسالم وفلان وفلان، فهو ذكر أكثر من شيخ، فيضعون علامة هنا إيه تشبه الضبة. العلامة هذه إيه تفيد أن السند هنا يعني متصل، وأن هذا أن أكثر من شيخ موجودون هنا أن هذا صحيح يعني ليس خطأ. قال السابعة إذا وقع في الكتاب ما ليس منه نفي بالضرب أو الحك أو المحو أو غيره. الضرب اللي هو الشطب عليه، يعني ضرب عليه، ضرب عليه يعني شطب عليه، نسميه في يعني في الاصطلاح المعاصر يعني يسموه الشطب أو كده، اللي هو إيه ضرب عليه يعني حط خط إيه فوق الكلام. فيقول إذا وقع في الكتاب ما ليس منه، يعني الناسخ سهى وزاد كلمة ليست في الكتاب أو زاد سطر ليس في موضعه، فهذه الزيادة إما أن يضرب عليها أن يشطب عليها أو يحكها أو يمحوها أو غيره. قال وأولاها الضرب، وأولاها الضرب، الضرب أولى. لماذا؟ لأن إيه، لما يحط يعني الضرب، يعني لما يشطب عليها كما سيأتي، يشطب عليها بطريقة تمكن من قراءة ما تحتها، يعني حتى إيه اللي يجي بعد كده يعرف إن إيه لماذا شطب عليها. إن لو جاء أهم وجد الكلام مشطوبا أو محقوكا، يحاول إن هو إيه الفضول يدفعه لماذا يعني حك هذا الموضع أو كذا، يظن إن الحك هذا يعني فيه سهو ولا فيه خطأ ولا كذا، إن الحك هذا غير صحيح. فهو لما يريح الإيه اللي قارئ بعده فيضع إيه الخط بحيث إنه يرى إن الكلام المشطوب عليه إنه فعلا يعني كلام وقع في غير موضعه، إن كلام مكرر أو كلام يعني مش متسق مع ما قبله وما بعده، فيوضح إن الضرب هذا يعني ضرب صحيح، يعني إن الشطب في محله. قال: ثم قال الأكثرون: يخط فوق المضروب عليه خطا بينا دالا على إبطاله مختلطا به ولا يطمسه. ماشي، يخط إيه يعني خطا بينا متصلا أو مختلطا بالمضروب عليه، يعني طريقة الشط أنه يضع خط، والخط هذا يعني مر في إيه في الكلمات المشطوب عليها يعني المضروب عليها. ولا يطمسه بل يكون ممكن القراءة، ويسمى هذا الشق، ويسمى هذا الشق. الشق اللي هو الإيه الضرب على الكلام الخاطئ الذي زيد في غير موضعه، بس يجعله بطريقة يعني بحيث يمكن إيه قراءته، يحط خط إيه داخل في مختلط بالكلام. قال: وقيل: لا يخلط بالمضروب عليه بل يكون فوقه معطوفا على أوله وآخره. في رأي آخر قالوا: لا، الضرب إيه لا تجعله مختلطا، يعني ما تحطوش في وسط منتصف الكلام، وإنما اجعله فوقه بس معطوفا، يعني تبتدي بإيه بقوس وبعدين خط فوق، وبعدين مع نهاية الخط مع نهاية الكلام الزيادة تقفل القوس، يبقى الخط مار من فوق الكلام. وقيل: يحوق على أوله نصف دائرة وكذا آخره، يعني اللي هي زي الأقواس، يعني نصف دائرة، حط قوس كده نصف دائرة على أول الكلام ونصف دائرة في نهاية الكلام بدون خط. قال: وإذا كثر المضروب عليه فقد يكتفي بالتحويق أوله وآخره، وقد يحوق أول كل سطر وآخره. أحيانا الناسخ مثلا سهى وراح زاد صفحة كاملة ولا صفحتين في غير موضعها، فقال لك هنا مرات يكون صعب عليه يظل يشطب يعني كل هذا الكلام، فقال ممكن يكتفي بالتحويق من أول الكلام إلى آخر الكلام اللي هو الزيادة، وبعضهم يحوق على كل طبعا في العصر الحاضر طبعا ممكن يحط يشطب عليه يعمل علامة إكس، يعني كان يذكر الطريقة القديمة يعني التي كانت متبعة، نعم، إنه إما يضع تجد إيه أقواس كده في كل سطر في أوله وآخره، أوله قوس وآخره قوس، بحيث يعني يشير إلى أن هذا الكلام يعني زيادة في غير موضعها، تكرار أو كده. تفضل. نعم، طبعا في الوقت الحاضر يعني تطورت هذه الوسائل، يعني صار الناس يستعملون في الحواشي، يعني ينبهون على هذا بطرق يعني بعضها فيه وضوح أكثر وبعضها كده، لكن هذه الطريقة التي كان يستعملها سلفنا يعني رحمهم الله تعالى. فمعرفة هذا مهم، يعني عندما تقرأ في المخطوطات القديمة يعني فهذا يفيدك، يعني أنك تعرف إيه طريقتهم يعني في الكلام، حتى لو لم تستعمل هذا الكلام. يعني قد يقول البعض يعني إيش فايدة هذا الكلام الآن، والناس خلاص الآن يستعملون الكمبيوتر في الكتابة ويضعون الحواشي ويضعون كذا ويستعملون الألوان ويستعملون الرموز والإشارات، ففايدة يعني فائدة هذا يعني حتى لو لم تستعمله، أنك إذا قرأت يعني في المخطوطات القديمة وتجد يعني كلمة صح ولا تجد يعني ضربا على الكلام أو قوسا في أول كل سطر ونهايته، فتعرف هذا الكلام ماذا يعني، عند كاتبه، ان هذا يفيد ان هذا الكلام زياده او ناقص او كذا الى. قال: ومنهم من اكتفى بدائره صغيره اول الزياده واخرها. قل بعض العلماء يعني اذا والنساخ وكذا، اذا كان اذا زاد في الكلام ما ليس منه يضع دائره في اول الزياده ودائره في اخرها. وقيل يكتب لا في أوله وإلى في آخره. بعضهم طريقته يكتب لا في أول الزيادة ويكتب إلى في آخره، فلما تشوف هذه العلامة عدة أسطر كده مبدوءة بلا ومختومة بإلى فتعرف أن السطور هذه زيادة يعني ليست في محلها. قال: وأما الضرب على المكرر فقيل يضرب على الثاني. مرات الناسخ كرر الكلمة أو كرر الجملة مرتين، وهو بيكتب مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب عن رسول فكرر كلمة رسول مثلا مرتين سهوة، فهنا قيل يضرب على الثاني، فقالوا إيه نبقي الأولى ونشطب على الثانية. وقيل يبقي أحسنهما صورة وأبينهما، وفي قالوا لا شوف يعني كتبها مرتين شوف الأوضح منهم بقيها والأقل وضوحا اضرب عليها. وقال القاضي عياض: إن كان أول سطر ضرب على الثاني أو آخره فعلى الأول. قال لك لو الكلمة المكررة جت في أول السطر اشطب على الأولى، بحيث يبقى الكلام متصل كده ببعضه، إذا في آخر السطر اشطب على الأخيرة بحيث ما يجيش الضرب يعني يقطع الكلام عن بعضها. قال: فإن تكرر المضاف والمضاف إليه أو الموصوف والصفة ونحوه روعي اتصالهما. يعني يقول لو الكلمة المكررة هي مضاف، يعني زي المثال مثلا عن رسول الله مثلا، رسول مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، فلو تكررت كلمة رسول مرتين قال الأحسن هنا نشطب الأولى ولا الثانية؟ الأولى، بحيث إيه المضاف والمضاف إليه يكونان متتابعين. ماشي؟ طيب عن رسول الله مثلا إيه؟ طيب لو أخذنا مثلا مثالا آخر، لو الكلمة مثلا عن حارس الدار، حارس الدار مثلا، أو مثلا واحد بيذكر مثلا شيء عن قبيلة عبد شمس مثلا، قبيلة من القبائل، فكده عبد شمس مثلا كرر الشمس مرتين، فهنا يشطب على الأول ولا على الثاني؟ على الثاني، بحيث إيه المضاف يكون متصلا بالمضاف إليه. والموصوف والصفة برضو نفس الشيء، يعني يشطب على الأول أو الثاني بحيث إذا تكرر بحيث يعني الكلام يكون متصلا يعني. يعني الموصوف والصفة زي إيه مثلا؟ مثلا يعني يقول مثلا زيد الطويل مثلا، فهو يقول زيد الطويل، فهنا كرر، إذا كرر زيد مرتين يبقى يشطب على الأولى منهم، إذا كرر الطويل مرتين يشطب على الثانية منهم، وهكذا بحيث يراعى اتصالهم. قال: وأما الحك والكشط فكرهها أهل العلم. أما الحك والكشط فكرهها أهل العلم، والسبب الكراهة يعني كما ذكرنا أنها إيه توهم من الكلام في أن حد زور في الكتاب ولا وجد مثلا الشيء المكشوط أو المحكوك، هذا يقول لك ممكن جاء واحد مثلا واحد شيعي والحديث هذا مثلا يعني في فضائل الصحابة ولا حاجة مش عاجبه الحديث فراح شطب عليه ولا كذا، فيظن ان ايه ان شخصا مثلا لم يعجبه ما في الكتاب فشطب عليه وهو صحيح فحكه او كذا، يعني يظن ان يجلب التهمه، يعني يظن ان الايه ان الكلام المكتوب كان صحيحا وفي واحد مش عاجبه الكلام فشطب عليه او حكه او كذا، فلذلك يعني استحسنوا ان يكون الشطب بحيث الكلام المشطوب عليه يكون يعني واضحا بحيث اللي يجي بعد كده يعرف ان لماذا ضرب على هذا الكلام، لانه كلام مكرر أو في غير موضعه أو كذا. قال: الثامنة: غلب عليهم الاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا. قل غلب عليهم الاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا، أن يكتبوا حدثنا فيرمزون لها ويكتبون أخبرنا فيرمزون إيه لها. طب ما هي الرموز التي يستعملونها؟ قال وشاع بحيث لا يخفى، شاع يعني كثر بحيث لا يخفى، فيكتبون من حدثنا الثاء والنون والألف. يعني في حدثنا يكتبون سنة، تجد أحيانا في الأسانيد أن هذه كلمة تتكرر، يعني مسند الإمام أحمد واحد بينسخ نسخة مسند الإمام أحمد 40,000 حديث، وكل حديث فيه كلمة حدثنا مثلا مكررة 4-5 مرات، فتتكرر كثيرا، فلذلك إيه يختصرون يكتبون سنة سنة، كل فلان سنة فلان سنة فلان في الكتابة هكذا يعني، فيختصرونها إلى يشيلون الحاء، يعني الحاء والدال، يشيل الحاء والدال ويبقي بس إيه سنة في حدثنا. قال وقد تحذف الساء، ومرات بعضهم يختصرها أكثر يكتب نا. يبقى إذن إذا رأيت سنة أو نا فاعلم أنها اختصار إيه حدثنا، اعلم أنها اختصار إيه حدثنا. طبعا فائدة معرفة هذا الاختصار لأنك إيه حدثنا هذا من ألفاظ السماع، فتعلم أن هذا الحديث يعني فيه سماع. قال ومن أخبرنا أنا، يعني يكتبون يختصرون أخبرنا فيكتبون إيه أنا، يعني إيه الحروف اللي حذفت هنا؟ حذفوا الخاء والباء والراء، فيبقى إذن ثنى ونا معناها حدثنا، يبقى حدثنا تختصر بطريقتين إما ثنى وإما نا، وأخبرنا تختصر أنا. قال ولا يحسن زيادة الباء قبل النون وإن فعله البيهقي. الإمام البيهقي كان يختصر كلمة أخبرنا فيكتب إيه أبنا، يكتب أبنا، فيختصر إيه أخبرنا يكتب أبنا، فقال إن هذا لا يحسن، اكتب أنا أحسن، عشان إيه ما تكتب أبنا ممكن يحصل فيها اشتباه مع ثنى يعني، فخلت اكتب ايه انا فقط. قال وقد يزاد راء بعد الالف، وقد يزاد راء بعد الالف يعني في اخبرنا فيكتب ايه ارنا، بدل انا نكتب ارنا، فبعضهم يختصر اخبرنا الى ارنا. ودال أول رمز حدثنا، بعضهم إيه في حدثنا يزيد فيها دالا فتصبح دثنا، يبقى بس اختصر إيه الحاء، يعني كأن الحاء هي اللي يعني اختصر حدثنا، فقال بعضهم يختصر يكتب دثنا. قال ووجدت الدال في خط الحاكم وأبي عبد الرحمن السلمي والبيهقي، فهؤلاء الأئمة يعني وقع في كتابتهم إيه دثنا اختصارا لحدثنا. طيب إذن الخلاصة الآن إن عندنا اختصار حدثنا، كيف تختصر؟ تختصر ثنا، وتختصر أيضا نا، هذان الاختصاران هما الشائعان الكثيران في كتب أهل العلم، يختصرون حدثنا ثنا ويختصرونها نا. هناك اختصار ثالث اللي هو إيه دثنا، يزيدون يعني الدال فيها. وبالنسبة لأخبرنا الاختصار الشائع اللي هو إيه أنا، وبعضهم يزيدون إيه الراء فيقولون أرنا في اختصار أخبرنا. وقال إن البيهقي له إيه اصطلاح خاص في اختصار أخبرنا إنه يكتب أبنا أبنا اختصارا لأخبرنا، وقال إن هذا لا يحسن يعني لأنه إيه ممكن تشتبه معك. طيب قال وإن كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من اسناد حاء، حرف الحاء. مرات الحديث يكون له اسنادان، فيجيب الاسناد الاول، يعني مثلا الراوي ايه يروي الحديث، يقول مثلا حدثنا مالك مثلا عن نافع عن ابن عمر، بعدين ايه حاء، يجيب حاء، يقول مثلا وفلان عن فلان عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فالحديث له ايه اسنادان، فجاب الاسناد الاول، وبعدين قبل ما يجيب المتن يقول حاء ويجيب الاسناد الايه الثاني، وبعدين يكمل الايه المتن. قال كتبوا عند الانتقال من اسناد حاء، قال ولم يعرف بيانها عمن تقدم، يعني المتقدمون لم ايه يبينوا يعني ماذا يعني كيف ينطقون هذه الحاء، وسيأتي انهم ايه من الناس من ينطقها حاء ومنهم من ينطق الحديث وغير ذلك. يعني هل هذه الحاء يعني هل هي رمز لكلمة حديث ولا رمز لتحول الإسناد؟ فهي الحاء رمز لشيء ما، لكن المفهوم المقصود بها معروف يعني، ومفهوم ان المقصود اذا رأيت الحاء تعرف ان هذه الحاء معناها ان الإسناد يعني انتقل، وانه سيذكر إسنادا اخر يلتقي مع هذا الايه الاسناد لنفس الحديث. قال وكتب جماعة من الحفاظ موضعها صح، فقال ان وجدوا في خط بعض الحفاظ المتقدمين بدل حاء يكتبون صح، فيشعر بانها رمز صح، فهذا يشعر ان الحاء هذه اختصارا لكلمة صح. يبقى اذا الان عندنا الحاء هذه اما انها اختصار لكلمة صح، او انها اختصار لكلمة الحديث، او انها اختصار لكلمة تحول الاسناد، فهذه كلها احتمالات لهذا. قال وقيل من التحويل من اسناد الى اسناد، قيل انها من التحويل من اسناد الى اسناد، وقيل لانها تحول بين الاسنادين فلا تكون من الحديث ولا يلفظ عندها بشيء، قيل من التحويل، وقيل انها ايه من الحيلولة، يعني انها معنى الفصل بين الشيئين، وقيل هي رمز الى قولنا الحديث، وان اهل المغرب كلهم يقولون اذا وصلوا اليها الحديث. قال طريقة الايه المغاربة، طريقة المحدثين من المغاربة وكذا، انهم هم يقرؤون هذه الكتب التي فيها حاء، اذا وصلوا الى موضع الحاء يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان الحديث، وحدثنا فلان عن فلان، فكما يقول الحديث يقصد ايه حاء، يعني ما يشوف رمز حاء القارئ يقرأها الحديث، فهذه طريقة الايه المغاربة. قال والمختار ان يقول حاء ويمر، المختار دي طريقة المشارقة، يعني انهم ايه اذا وصلوا اليها يقولون حاء مقصورة او ممدودة، يعني بالقصر زي ما تقول ايه حاميم او كذا، يعني تقول حاء، يعني مثلا نقرأ حاميم فتقول حاء بالقصر هكذا من غير همزة بعدها يعني، وبعضهم ربما همزها يعني. فتقول حدثنا فلان عن فلان حاء، وفلان عن فلان وهكذا، ويمر يعني ويواصل القراءة. قال التاسعة ينبغي أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ ونسبه وكنيته، ثم يسوق المسموع ويكتب فوق البسملة أسماء السامعين وتاريخ السماع، أو يكتبه في حاشية أول ورقة أو آخر الكتاب أو حيث لا يخفى منه. الآن في مجالس السماع، الآن مثلا الشيخ يملي الأحاديث والطلاب يسمعون، ربما حضر المجلس 50 طالبا 100 طالب عدد من الطلاب، ففي مجلس السماع هذا يسمعون الأحاديث من الشيخ أو يسمعون الكتاب منه، فيكتب بسم الله الرحمن الرحيم ويكتب اسم الشيخ، ونسبه وكنيته حتى ايه لا يلتبس بغيره، ثم يسوق المسموع ويسوق الايه الشيخ نفسه، هذا حدثني فلان عن فلان او كده، فحتى نعرف من اللي يقول حدثني، اللي هو الشيخ اللي اسمه موجود على اول الايه الكتاب مذكور اسمه وكنيته وكده بعد البسملة. قال لك طيب بالنسبة للطلاب اللي سمعوا هذه الأحاديث، قال قبل البسملة يكتب إيه أسماء الطلاب السامعين، وبعضهم يكتبها في حاشية الإيه الورقة الأولى، الحواشي الهوامش الإيه الجانبية والهوامش، يكتب في الحواشي أسماء السامعين في أول ورقة أو في آخر الكتاب بعد ما يخلص الكتاب خالص، يقول إيه يعني سمع فلان وفلان، ويذكر أسماء السامعين في نهاية الكتاب أو حيث لا يخفى منه، يعني في موضع ظاهر واضح بحيث لا يخفى أسماء الذين سمعوا هذه الأحاديث من هذا الشيء. قال وينبغي أن يكون بخط ثقة معروف الخط، ينبغي أن يكون بخط ثقة معروف الخط، يعني كتابة أسماء السامعين ينبغي أنها تكون بخط إيه شخص موثوق فيه، عشان ما يجيش واحد لم يسمع ويجي يضيف اسمه في السامعين كأنه سمع الكتاب من الشيخ. الطلاب ظلوا مثلا يقرؤون على الشيخ صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا كذا، والطلاب اللي سمعوا مثلا 10 ويجي واحد لم يسمع ويضاف اسمه، فلو الكاتب خط غير ثقة ربما يكون هذا شخص يعني مزور وكتب الأسماء وضع فيها من ليس منها أو كذا. قد ينبغي أن يكون بخط ثقة. قال ولا بأس معروف الخط، ولا بأس عند هذا بألا يصحح الشيخ عليه، لا بأس انه يعني لا يحتاج هنا ان الشيخ يقول صح ذلك، يعني طبعا لو الشيخ كتب صح هذا ووقع مثلا الشيخ او كتب اسمه او بخطه يعني وكتب صح، هذا يكون زيادة ثقة يعني، لكن قال حتى لو الشيخ لم يكتب صح ولكن الكاتب يعني شخص موثوق ومعروف الخط فيكفي، لكن يستحسن يعني انه بعد ما كتبوا اسماء مثلا سمع فلان وفلان وفلان بان يعطونا للشيخ ويكتب ايه صح، ويكتب ولو وقع عليها يكون احسن، انه يعني الشيخ نفسه يقر ان هؤلاء سمعوا منه. قال ولا بأس ان يكتب سماعه بخط نفسه اذا كان ثقة كما فعله الثقات. يقول لك هل يمكن ان السامع يكتب هو يقول سمعت من فلان هو نفسه يعني هو كأنه يشهد لنفسه؟ فقال لا بأس بهذا اذا كان ثقة وهو كتب انا سمعت فلانا يقول كذا وكذا، وهو كتب بخطه هو سماع نفسه، يقول اذا كان ثقة لا يضر يعني، فهو مؤتمن، لانه لو قال حدثني فلان سنأتمنه على هذا طالما هو ثقة، فلو كتب هذا بخطه فنأتمنه على هذا. قال وعلى كاتب التسميع التحري وبيان، وعلى كاتب التسميع التحري وبيان السامع والمسمع والمسموع بلفظ وجيز غير محتمل أو غير محتمل. الذي يكتب التسميع اللي هو يكتب أسماء الطلاب الذين سمعوا من الشيخ، عليه التحري أن يتحرى ويتأكد من أسماء الطلاب اللي سمعوا هذا الحديث من الشيخ أو سمعوا هذا الكتاب، التحري بمعنى أنه لا يضع في الأسماء من ليس منها، أو يخطئ في كتابة الأسماء، أو يسقط منها من سمع، ومجانبة التساهل في من يثبته، ومجانبة التساهل في من يثبته، والحذر من إسقاط بعضهم لغرض فاسد. يكون بينه وبين شخص خصومة أو يعني حسد وتنافس يعني غير الشريف، فهو مثلا زميله هذا سمع معه الأحاديث من الشيخ فيسقط اسمه، يتعمد وهو إيه يكتب إن سمع هذا الكتاب فلان وفلان ويسقط إيه عدوه مثلا ولا خصمه، فهذا لا يجوز يعني، لأنها أمانة يعني، هو يكتب أسماء السامعين بغض النظر عن كونهم يعني أصدقائه ولا أعداؤه، ويكتب أسماء السامعين بأمانة يعني. فإن لم يحضر فله أن يعتمد في حضورهم خبر ثقة حضر، يعني لو مثبت السماع لم يحضر اللي كتب يعني سمع فلان وفلان، ممكن هو اللي بيكتب أسماء السامعين هو نفسه ما كان حاضرا وقت سماعه، فيسأل الذين سمعوا، ممكن هو نفسه مش من ضمن السامعين بس هو بيكتب يعني يكتب للشيخ أو للطلاب أسماء السامعين، فعليه أن يسأل من حضر مين اللي سمع هذا الكتاب من الشيخ، فيقول له سمع فلان وفلان، فيسأل من يثق به ويكتب إيه أسماء السامعين. فقلنا بيان السامع والمسمع والمسموع، السامع اللي هم الطلاب والمسمع اللي هو الشيخ، والمسموع اللي هي المرويات المسموعة كتاب كذا أو أحاديث كذا وكذا. قال ومن ثبت في كتابه سماع غيره فقبيح به كتمانه ومنعه نقل سماعه منه أو نسخ الكتاب. يعني أحيانا إيه كتبوا أسماء السامعين في نسخة واحد من الطلاب، واحد من الطلاب هو كان معاه النسخة اللي قرأت على الشيخ، ثم الطلاب مثلا كانوا 20 طالبا حضروا عند الشيخ وقرأوا عليه صحيح البخاري، وكان في نسخة المعتمدة التي يعني يقرأ منها على الشيخ والباقون يسمعون، وكتب أسماء الإيه السامعين على هذه النسخة، بس النسخة هذه ملك الواحد منهم. طيب الباقون ما الدليل على أنهم سمعوا اللي هي النسخة التي مع هذا الواحد هو اللي معاه النسخة المكتوب عليها سمعهم، والمسموع نفسه المروية هي هذه النسخة، على أساس المفروض أنهم إيه هم سمعوا من نسخة واحدة على أساس أن ينسخوا منها نسخا، كل واحد ينسخ لنفسه نسخة بعد ذلك ويقابلها بالنسخة التي قرأت على الشيخ وكذا. فيقول قبيح بالذي معه النسخة التي فيها يعني الأسماء أو فيها النسخة التي يعني سمعت على الشيخ، قبيح منه أن يمنع الناس نقل السماع أو نسخ الكتاب. وإذا أعاره فلا يبطئ عليه، وبرضه في نفس الوقت إذا الطلاب يعني استعاروا النسخة من زميلهم الذي كان معه النسخة التي فيها السماع، فعليهم إيه ألا يبطئوا عليه وأن يردوها إليه يعني سريعا. فإن كان سماعه مثبتا برضا صاحب الكتاب لزمه إعارته وإلا فلا. طب هنا الآن من ناحية يعني هل هذا يجب عليه أن يعير الكتاب لزملائه الذين سمعوا معه أو أن هذا لا يجب عليه؟ فقال والله لو سماعهم كتب برضاه على نسخته فيجب عليه أن يعيرهم هذه النسخة، لو أسماؤهم كتبت على النسخة التي معه برضاه، يعني وهنا برضاه يعني سواء بخطه هو أو بخط غيره، لكن هو رضي أن تكتب أسماء السامعين في نسخته، ففي هذه الحالة عليه أن يعيرهم إياه. فإن كان سماعه مثبتا برضا صاحب الكتاب لزمه إعارته وإلا فلا. لكن لو كتب بغير رضاه، يعني هو الطالب كان معه النسخة ويقرأ منها على الشيخ وجاء واحد من السامعين وكتب سمعته هذا الكتاب مع راح كتب في نسختك بغير إذنك، لو شخص جاء كتب في نسختك بغير إذنك هو حضر معك صح على الشيخ بس أنت اللي كان معك النسخة وهو كان جالس يسمع وراح كتب في نسختك إيه سمعت هذا الكتاب مع فلان من الشيخ الفلاني، وبعدين يجي بعد كده يطلب منك أن تعيره إياه، قال لا يجب عليك أن تعيره إياه في هذه الحالة طالما يعني كتب سماع زميلك بغير رضاك. لكن لو كان برضاك واستأذنك أن يكتب السماع وأذنت له أو أنت اللي كتبت بخطك فعليك أن تعيره. قال كذا قاله أئمة مذاهبهم في أزمانهم، منهم القاضي حفص بن غياث الحنفي وإسماعيل القاضي المالكي وأبو عبد الله الزبيري الشافعي، وحكم به القاضيان اللي هم حفص بن غياث وإسماعيل القاضي. والصواب الأول هو يعني هم في ناس قالوا إن هو العبرة هل هو بخط، هل الكتابة يعني بخط صاحب الكتاب ولا أنه مثبت برضا صاحب الكتاب. ماشي، ممكن هنا العبارة ايه؟ فهؤلاء القضاة يعني حكموا انه ايه، انه يجب الاعارة. يعني كان حصل ان ممكن نقرأ هنا الحكاية بالضبط، ان هو ايه، قال روى الرام هرمزي ان رجلا ادعى على رجل بالكوفة سماعا منعه اياه، فتحاكم الى القاضي اللي هو حفص بن غياث الايه الحنفي، كان قاضيا بالكوفة في زمانه، فقال لصاحب الكتاب أخرج إلينا كتبك، فما كان من سماع هذا الرجل بخط يدك ألزمناك، وما كان بخطه أعفيناك منه، أعفيناك منه. فقال إذا كان بخطك ألزمناك به، إذا أنت كتبت سماعه بخطك ألزمناك، وإذا كان يعني بخط صاحبك هو كتب في كتابك فأعفيناك منه. طيب يقول بعدها فإذا نسخه فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية، ولا ينقل سماع إلى نسخة إلا بعد مقابلة مرضية إلا أن يبين كونها غير مقابلة، والله أعلم. يقول إذا نسخ الكتاب فلا ينقل السماع، ينسخ الكتاب بس لا ينقل السماع على النسخة، أن هذا الكتاب يعني سمعه فلان وفلان من الشيخ من صاحب الكتاب، لا يكتب هذا إلا بعد المقابلة، إلا بعد المقابلة، ولا ينقل السماع إلى نسخة غير مقابلة إلا أن يبين هذا. إذا نقل السماع إلى نسخة غير مقابلة يكتب ان هذه النسخة غير مقابلة، لان دايما ايه يعني هم كانوا يستدلون بوجود السماعات على النسخة، ان هذا دليل على ان النسخة قوبلت، ان النسخة هذه هي النسخة التي قرأت على الشيخ والشيخ اقر ما فيها، وكان يعني نسخة الشيخ معه والطلاب يقرؤون من هذه النسخة وقابلوها بنسخة الشيخ، فلذلك يكتبون انهم سمعوا هذا الكتاب من الشيخ ويكتبون اسمائهم. فاذا وجد ان هذا الكتاب سمعه فلان وفلان وفلان من مؤلفه، اذا كتب هذا السماع سيظن ان النسخة مقابلة، فقال لك لا يصح انك تكتب ان هذا الكتاب سمعه فلان وفلان من الشيخ صاحب الكتاب او كذا الا اذا كان هذه النسخة مقابلة. يعني وعرفنا معنى المقابلة ان هي ايه، واحد مع نسخة واحد مع النسخة الثانية ويقرؤونها ويتأكدون من صحة النسخة. النوع الذي بعده اللي هو صفة رواية الحديث، هتكلم عن موضوع الرواية بالمعنى وما يتعلق بهذا، ونجعله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.